بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اتضح لدينا أن النسبة بين الدليلين إذا كانت في نسبة العام إلى الخاص، سواء كان العموم مدلولا وضعيا للعام أم كان العموم مدلولا مستكشفا من مقدمات الحكم، يعني بلا فرق بين العام وبين المطلق بحسب الاصطلاح الأصولي. في كلا الحالتين الفهم العرفي قائم على تقديم الخاص على العام، وهذا قلنا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في منشأ تقديم الخاص على العام، أو بعبارة جامعة الكلام في منشأ تقديم القرين على للقرين. فهل المنشأ هو الأخصية أم أن المنشأ هو الأظهرية؟ فقدم بحث ذلك والمصنف اختار أن المنشأ هو الأخصية. الآن وصل البحث إلى ما تعارف بين علماء الأصول أن يطلقوا عليه اسم نظرية انقلاب النسبة، ويعتبر بحث انقلاب النسبة من المباحث المهمة والمؤثرة في علم الفقه. يعني أنت إذا تريد أن تعدل عليكم المباحث الأصولية المهمة في الفقه من ناحية ماذا؟ الاحتياج إليها بطريقة مباشرة في الاستنباط. فالمباحث في الحقيقة معدودة، من جملتها مبحث انقلاب النسبة، من جملتها أيضا ما يرتبط بمبحث التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية وما شابه ذلك. فمبحث انقلاب النسبة من المباحث المهمة جدا. اختار الميرزا النائين القول بانقلاب النسبة، واختار صاحب الكفاية القول بعدم انقلاب النسبة. بحث انقلاب النسبة مورده إذا كان عندنا ثلاثة أدلة، لا دليلان. في ما لو كان لدينا دليلان لا يأتي بحث انقلاب النسبة. فلنفترض وردت رواية مفادها أكرم العلماء، ووردت رواية أخرى مفادها لا تكرم العلماء. بين هاتين الروايتين أي نسبة من النسب الأربع موجود؟ نسبة التباين. فنحن نعرف نسبة التباين من التعارض المستقر أو غير المستقر؟ من التعارض المستقر. فإن العرف لا يرى أن أحد المتباينين قرين على المتباين الآخر، فليس من موارد الجمع. فما ورد دليل ثالث نسبته إلى أحد الدليلين نسبة العام إلى الخاص. فإذا الدليل يقول أكرم العلماء، رواية تقول لا تكرم العلماء، رواية ثالثة تقول لا تكرم العلماء الفصاق. هذه الرواية نسبتها إلى أكرم العلماء ما هي؟ أكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفصام نسبة العام والخاص. لكنها لا تعارض لا تكرم العلماء لما ذكرناه سابقا من أنه مع الاتحاد في سنخ الحكم، يعني كلاهما حرمة، واحد يقول لا تكرم العلماء واحد يقول لا تكرم العلماء الفصاح، كلاهما يدل على حرمة، يوجد اتحاد في سنخ الحكم. مع الاتحاد في سنخ الحكم وتعدد المطلوب لا يوجد تعارض، يمكن أن نأخذ بكلا الدليلين. طبعا سابقا كنا نمثل على الإيجاب، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، لا يؤثر سواء كانا موجبين أو كانا سالبين، لا يؤثر، فلا يوجد بينهما تعارض حتى نلحظ النسبة بينهما. متى نلحظ النسبة بين الدليلين؟ إذا كان يوجد بينهما تنافي، ولا يوجد تنافي بين لا تكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفصاق، بأن يكون المولى يريد عدم إكرام العلماء ويريد عدم إكرام العلماء الفصاق. المهم، فإذا لا تكرم العلماء الفصاق عارضت أكرم العلماء على نحو ماذا؟ العام والخاص. فإذا ثلاثة روايات عندنا، فإذا لاحظنا النسبة بين الرواية الأولى والرواية الثانية يمكن أن تلحظ بنحوين، أن نلحظ النسبة بين الظهورين وأن نلحظ النسبة بين الحجتين، فرق بينهم. إذا لاحظنا النسبة في الروايتين الأوليين بين الظهورين أكرم العلماء ظاهر في أي شيء؟ في وجوب إكرام جميع العلماء. لا تكرم العلماء ظاهر في أي شيء؟ في حرمة إكرام جميع العلماء. فإذا لاحظنا النسبة بين الظهورين ماذا تكون النسبة؟ تباين. أما إذا لاحظنا النسبة بين الحجتين، صحيح أكرم العلماء ظاهر في العموم، لكنه مع ورود الرواية الثالثة التي هي قرينة، أي نوع من القرينة؟ قرينة منفصلة. قرينة منفصلة لا تهدم أصل الظهور، لكن تهدم ماذا؟ تهدم حجية الظهور. فيكون الرواية الأولى حجة في أي شيء؟ في إكرام جميع العلماء بعد ورود القرينة المنفصلة؟ لا، وإنما تكون حجة في إكرام العلماء غير الفصاق. فإذا لاحظنا ما هي حجة فيه مع الرواية الثانية ماذا تكون النسبة؟ تكون النسبة خاصة وعام. استفدنا؟ فإذا أي نسبة نلاحظ؟ نسبة بين الظهورين أو النسبة بين الحجتين؟ واضح الكلام؟ الميرزلاني يقول نلاحظ النسبة بين الحجتين، صاحب الكفاية يقول نلاحظ النسبة بين الظهورين. إذا لاحظنا النسبة بين الظهورين تكون نسبة التباين، إذا لاحظنا النسبة بين الحجتين تنقلب من التباين إلى الخاص والعام. هذا معنى انقلاب النسبة. واضح الكلام؟ هذا ما يسمى بانقلاب النسبة. كانت النسبة بين الظهورين التباين، أصبحت الخاص والعام. قد تكون ليس من الضروري دائما هكذا، قد تكون النسبة بين الظهورين العموم والخصوص من واجب، وتنقلب إلى خاص وعام، فهذا يسمى بانقلاب النزاع. إذا أردنا أن نحرر محل النزاع لابد أن نخص البحث بالقرينة المنفصلة، ولا يظهر البحث في القرينة المتصلة، لأنه في القرينة المتصلة لا يوجد تفكيك بين ظهورين وحجتين، لأنه في القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور إلا على وفقها. منتبه جيدا، إذا محل الكلام أين؟ فيما لو كانت القرينة المخصصة لأحد الدليلين قرينة ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الميرزا النائمي ذهب إلى أن النسبة تنقلب من المتباينين في مثالنا إلى الخاص والعام، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أكرم العلماء غير الفصاق معارض إلى تكرم العلماء، فالرواية الأولى حينئذ تخصص الرواية الثانية، لا تكرم العلماء، أي علماء الذي لا أكرمهم الفصاق. واضح هذا الكلام؟ بينما لو قلنا بمقولة صاحب الكفاية بينهما تباين، بينهما تباين فيتساقطان إذا لم يكن هناك مرجح في البحث. وهناك أمثلة كثيرة ممكن أن نمثل أيضا تكون النسبة عموم وخصوص، مثلا من وجه أمثلة كثيرة تظهر في الفقه ولها أثر. دليل الميرزا النائمة، يقول الميرزا عندنا قاعدة جارية على الألسن تقول ألا حجة لا يعارض الحجة. أنت عندما تجري معارضة بين روايتين، إذا كانت رواية صحيحة السند، إذا كانت رواية صحيحة السند ورواية أخرى ضعيفة السند، هل تجري المعارضة؟ لا، لأن هذه الرواية الضعيفة غير حجة، ولا حجة لا يعارض الحجة حتى نبحث عن المرجح أو كيف نجمع بينهم، أصلا ما في معارضة. فيما نحن في أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، إذا جعلنا المعارضة بينهما على نحو التباين، معنى ذلك أن لا حجة عارضة الحجة. أكرم العلماء بعد ورود القرينة المنفصلة، هل هو حجة في العموم؟ أكرم العلماء بعد ورود القرينة المنفصلة، هل يكون حجة في العموم؟ لا، إذن هو ليس حجة في العموم ليعارض الرواية الأخرى، فيكون من باب معارضة لا حجة مع الحجة. فإذا هو حجة في أي شيء بعد ورود القرينة المنفصلة؟ هو حجة في إكرام العلماء غير الفصاق، بهذا المقدار هو حجة، فبهذا المقدار يعارض أكرم لا تكرم العلماء. واضح؟ فإذا لابد بناء على ذلك من أن نلتزم بانقلاب ماذا؟ صار واضح؟ المصنف رحمة الله عليه يؤيد كلام صاحب الكفاية ويرى أن ملاحظة النسبة تكون هي النسبة بين الظهورين لا بين الحجتين. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يقول الفهم العرفي، فإن العرف يبحث عما هو قريب، والعرف لا يرى أن أكرم العلماء ولا تكرم العلماء أحدهما قرينة على الآخر. كأن موارد الجمع العرفي ترجع إلى الالتزام بقرينية أحد الدليلين بالنسبة للدليل الآخر، وهذه القرينية إنما يلحظها العرف بين ماذا؟ بين ظهور كلام وظهور كلام آخر، لا بين ما هو الكلام حجة فيه. فبناء على ذلك الفهم العرفي القائم على أساس قرينية أحد الظهورين للآخر لا يأخذ في عين الاعتبار ماذا؟ ما هو حجة فيه، بل يأخذ في عين الاعتبار ما هو ظاهر فيه. فبناء على ذلك العرف يقدم ما هو الأخص ظهورا، لا أنه يقدم ما هو الأخص حجة. والأخص ظهورا بين الرواية الأولى والرواية الثانية لا يوجد أخص ظهورا. فعندما يسمع العرف كلا هذين الكلامين لا يرى أن أحدهما قرينة على الآخر، فإذا لم يرجح في البيت يحكم بالتصافح ويؤخذ بالدليل الثالث. فإذا لما كان الجمع بين النصوص في موارد التعارض غير المستقر مرده إلى فهم العرف، العرف يرى أن هذين الكلامين ماذا؟ قد استقر بينهما التعارض، ليس واحد منهما قرينة على المراد من الآخر. فلأجل ذلك لا تنقلب ماذا؟ النسبة، بل تبقى هي نسبة التباين بين الرواية الأولى والرواية الثانية. فبناء على ذلك يكون الصحيح بنظر المصنف ما ذهب إليه صاحب الكفاية. طبعا البحث اختصره المصنف يعني، وإلا يوجد مباحث عميقة في مباحث انقلاب النسبة، بل يوجد لانقلاب النسبة صور وحالات قد تختلف بعض هذه الحالات عن بعضها الآخر، لكن هذا هو المقدار الذي بحثه المصنف. نقرأ هذا المقدار. يقول: نظرية انقلاب النسبة. ثم إن المراد، طبعا هذه ما موجودة في الكتاب صح؟ زيادة موجودة. ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاق القرينية، الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية. الذي يقول الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية من؟ من الذي يقول بذلك؟ ميرزا النعيم. الذي يقول بالأول صاحب الكفاية. وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عمان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، وورد مخصصا على العام الأول يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. وهنا قد يأتي سؤال أنه هذا لماذا لم يخصص الثاني؟ الآن ما هي النسبة بين لا يجب إكرام الفقراء وبين لا يجب إكرام الفقير الفاسق؟ نعم، عام وخاص النسبة، فلماذا لم يخصص الأول ولم يخصص الثاني؟ لكونهما مشتركين في سنخ الحكم، كلاهما حرمة. فهذا المخصص طالما نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرضه انفصاله. ففي الحالة الأولى قلنا خارج عن محل النزاع، ليش؟ لأن القرينة المتصلة لا ينعقد على خلافها ظهور. ففي الحالة الأولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديق في غير الفصاق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به. وأما في الحالة الثانية هي محل الكلام، فظهور العام الأول في العموم منعقد، ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه الخاص. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان، ليس أحدهما أخص من الآخر، وبعبارة أخرى بل النسبة بينهما نسبة التبارك. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني. ليه؟ لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب بعد ملاحظة الرواية الثالثة إلى الأخصية. وقد ذهب المحقق النائيني رحمة الله عليه إلى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى. واستدل الأول على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في الحجية في مجال المعارضة، بل إن بالإمكان أن يراد بالأخص مدلولا في نفسه منهما مع قطع النظر عن الحجية. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لأن النكتة في جعل الأخصية قرينية هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. شوف كلمة عادة حتى لا تشكل عليه، قال عادة أنه في يوم أمس قلنا أن ملاك التقديم ليس هو أقوائية الظهور بل الأخصية، صحيح؟ هذا الذي ذكرناه يوم أمس، أن ملاك التقديم هو الأخصية لا أقوائية الظهور. لكن إذا تتذكرون يوم أمس لم ينكر المصنف أن أقوائية الظهور ليس لها دخل، يسلم أنه إذا كان عندنا دليلان أحدهما أقوى من الآخر مقدم الأقوى، لكن هذا الشيء وأن يكون هو ينحصر به ملاك التقديم شيء آخر. الذي أنكره المصنف ما هو؟ انحصار ملاك التقديم بأي شيء؟ بالأظهرية بالأقوائية. يقول قد لا يكون أقوى مع ذلك يقدر، كما مثلنا يوم أمس في دليلين أحدهما فيه جهة قوة وفي نفس الوقت فيه جهة ضعف، اتفقنا؟ قلنا إذا كان الملاك الأقوائية فلا يوجد أقوائية هنا متساويان فلا مقدم، وإذا كان ملاك الأخصية فأحدهما أخص فيقدم. مثل جيدة، فنحن لم ننكر الترجيح في الأقوائية، وإنما أنكرنا أن ينحصر فيه الترجيح. منتبه جيدا؟ فبناء على ذلك لا يرد الإشكال عليه أنك أنت هنا رجعت إلى ما أشكلت عليه سابقا، أنه شوف المصنف ماذا قال، قال لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية من قوة الدلالة، قوة الظهور، مع أنك لم تؤمن بذلك. نقول لم نؤمن بذلك كملاك منحصر، ولذا هنا ماذا قال؟ عادة، يعني خلاف العادة، كالمثال الذي ذكرناه يوم أمس. فلا إشكال على المصنف من هذه الجهة، فالضبط مش أشكل عليهم. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط الحجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة. مجرد سقوط العام عن الحجية لا يجعل دلالة هذا الدليل في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة. شو يعني على حد خاص؟ يعني كما لو كان من أول الأمر قال أكرم العلماء العدول يرد فيه مباشرة، يعني من أول الأمر قال أكرم العلماء العدول. شوف أكرم العلماء العدول مع لا تكرم العلماء، واضح أن هذا قرين على ذلك، هذا أقوى ظهورا في الخاص من ذلك. بينما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه أكرم العلماء ولا تكرم، ليس هذا أقوى من ذلك. والعرف ينظر إلى الدلالة، فإذا كان لا يوجد بينهما أخصية بلحاظ مرحلة الدلالة فلا يقدر. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية. بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء، في أي عنوان؟ أقسام الجمع العرفي. كم كانت أقسام الجمع العرفي؟ حكومة، تخصيص، تقييد. واضح هذا الكلام؟ نقل الورود أخرجناه. الآن أحكام كلية للجمع العرفي، وبعض الأحكام في غاية الوضوح لا يوجد فيها بحث، نقرأها. يقول للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة، نذكر ما يلي فيما يلي جملة منه. لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما. الشرط الأول حتى يكون عندك تعارض غير مستقر وجمع عرفي أن يكون التعارض بين دليلين لفظيين أو ما في حكمهما، يعني ما يرجع إلى الظهور كظهور حالة متكلم، كظهور حال المتكلم إذا تعارض مع رواية لفظية، هذا أيضا يجري فيه الجمع العرفي. ليه؟ لأن الظهور عند العرف الذي يؤخذ به أهم من ظهور، أهم من ظهور اللفظ وظهور المقام والحال. أما لو كان التعارض بين مثلا رواية تقول الوضوء ليس بواجب، أو قطع المسافة إلى الحج ليس بواجب، والأمر بالشيء أمر بمقدمته، يعني حكم العقل يقول بالوجوب، فهنا ليس من موارد التعارض غير المستقر، ليس من موارد الجمع العرفي، لأن العرف لا يجمع بين دليل لفظي وحكم عقلي، ليس مجال العرف العقلية. فلا بد أن يكون شيء من أنواع الظهور. واضح هذا الكلام؟ إذن لا بد أن يكون كلا الدليلين لفظيين أو ما في حكم اللفظيين من ظهور الحال. أما لو كان كلا الدليلين عقليين أو أحدهما عقلي والآخر لفظي فلا يكون من موارد الجمع. هذا الشرط الأول. لذا قال لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونا صادرين من متكلم واحد. شوف الآن، إذا مولى قال لعبيده أكرموا العلماء، ومولى آخر قال لعبيده لا تكرموا الفصاق العلماء الفصاق، لا نجمع بينهم. ليه؟ لأن قلنا المضاف في الجمع العرفي على أن يكون أحد الكلامين مفسرا للكلام الآخر، وكلام مولى ليس مفسر بكلام مولى آخر، كل واحد أجنبي عن الآخر، فلا مجال للجمع العرفي بين كلامين من موليين متعددين. واضح؟ نعم، هذا لا يكفي عندنا أن هذه الرواية واردة عن إمام وتلك الرواية واردة عن إمام واحد، لأن المصدر واحد. انتبه جيدا، لا نقصد بهذا هذا المطلب، ولذا هذا الشرط خارج عن بحثنا، أنه ما عندنا نحن من متكلمين. نعم، يمكن أن يكون له مجال فيما لو كان عندنا رواية واردة عن إمام، وعندنا ظهور حال للعقلاء، هنا لا يجري التعارض بينهما، لأن ظهور هذا الكلام صادر من مولى، وظهور هذا الحال صادر من شخص آخر، فلا تعارض بينهما. هذا هو الشرط الثاني، يقول وصادرين من متكلم واحد أو جهة، يعني جهة الإمامة، وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا. شنو؟ لأن القرينة إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. قرينة خاصة لفظ خاص يدل على التفسير، قرينة عامة مثل ماذا؟ مثل كما ذكرنا سابقا ورود الأمر عقيد حضر، إذا حللتم فاصطادوا. متى ورد الأمر بالصيد؟ بعد أن كان قد منع منه، أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. فورود الأمر عقيب الحظر هذا قرينة عامة، فوقع البحث أن هذه القرينة العامة على ماذا تدل؟ حتما عندئذ الإصطاد لا يدل على الوجوب، هل تدل على الاستحباب؟ هل تدل على الإباحة؟ على ماذا تدل؟ وهذا إنما يصح في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه، أو ليفسر المصدر الواحد بعض كلامه بالبعض الآخر. هذه القاعدة الأولى أو الحكم العام الأول، عبارة عن شرطين، أحدهما أن يكون بين كلامين، والآخر أن يكون من متكلم واحد. القاعدة العامة الثانية، نريد أن نستثني من موارد الجمع العرفي هذا المورد، لو فرضنا وردت رواية تقول أكرم العلماء، ووردت رواية تقول لا تكرم العلماء الفصاق، ولكن علمنا إجمالا أنه فقط واحدة من هاتين الروايتين صدرت، هل نعمل هنا قاعدة الجمع العرفي؟ يقول لا. إذ واحدة منهما غير صادر، والكلام غير الصادر لا يعارض الصادر لنجمع بينهما. وبما أننا لا نعلم، فيكون التعارض في الحقيقة بين حيثيتي الصدور لا بين حيثيتي الظهور، يكون التعارض أيهما صدر فحينئذ لا بد أن نجري ضوابط التعارض بين السندين كما سوف يأتي في مرجحات العدلية الأورعية الشهرة كما سوف يأتي الحديث عن ذلك. فلا يجري التعارض إلا مع العلم بصدور كلا الكلامين. أما إذا علمت إجمالا بأن واحدا فقط قد صدر لا يقع بينهما التعارض في موارد الجمع العرفي. صار واضحا؟ يقول: وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد كلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين دلالتين. والجمع العرفي علاج أي تعارض؟ علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. علاج التعارض بين السندين له مرجحات سوف تأتي. هذا لا يزيد لأنه يفقد الشرط الأول، الشرط من هذه الأشهر الشرطين يتكرر أنه لا يستغني من انتقال الموارد. لا انتبه جيدا، هنا عندنا علم إجمالي، هنا عندنا علم إجمالي، يعني أحدهما صادر من المتكلم، لكن لا نعلم أيهما صادر بعينه. اتفقنا؟ فبناء على ذلك بين هذا الكلام وذاك الكلام لو فرض أنهما قد صدرا يوجد تعارض ويوجد جمع عرفي، لكن لا نجريه للقطع بكذب أحدهما، فلأجل ذلك لم يجب. القاعدة العامة الثالثة هنا يقول: التعارض غير المستقر، أو ما أريد تطبيق قواعد الجمع العرفي فيه لا يخلو من حالات أخرى. الحالة الأولى أن نقطع بصدور كلا الدليلين. مثل ماذا؟ التعارض بين الآيتين، في هذه الصورة نحن نقطع بصدور كلا الدليلين، أو قد تعارض بين خبرين متواترين نقطع بصدور كلا الدليلين. في مثل هذه الحالة أين يقع التعارض؟ في السند أو في الدلالة؟ في الدلالة، لأن في السند نقطع به أن الإمام عليه السلام قال أكرم العلماء، وقال لا تكرم العلماء، أو لا تكرم العلماء في الصف، نقطع بذلك، فلا تعارض بينهما بلحاظ السند، وإنما التعارض بلحاظ الدلالة. فإذا كان التعارض بلحاظ الدلالة فنفضل قاعدة الجمع عرفي إذا توفرت الشروط التي يقول: ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى حالات، من إحدى أربع حالات: الأولى أن يكون صدور كل منهما قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور لا إلى حجية السند، والمفروض أنه لا يشمل ذا القرين مع وجود القرينة، لأن حجية الظهور مع وجود ما يفسر لا تشمل المفسر إلا على طبق مفسر كما ذكر، وبذلك يتم الجمع العرفي. هذا إذا كان كلا الدليلين ماذا؟ قطعيي الصدور. الحالة الثانية بالعكس، كلا الدليلين ماذا؟ ظنيي الصدور طبعا، لكن مع كونهما حجة. أما إذا كان ظني الصدور وليس بحجة لا تعارض بين لا حجتين. انتبهنا؟ في هذه الحالة نفس الكلام في الصورة الصعب، إذ لا موجب للتعارض من ناحية سند بعد فرض اعتبار كلا الدليلين. فحينئذ المشكلة أين تكون؟ أن حجية الظهور لا تشمل المفسر إلا على طبق مفسر، يعني لا تشمل ذا القرينة إلا على طبق القرينة. فماذا نفعل؟ فنخصص أو نقيد أو نقدم الحاكم على المحكوم بحسب الأقسام الثلاثة لموارد الجمع العرفي. واضح هذا الكلام؟ يقول الثاني أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، يعني بآية النبأ مثلا كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا، لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول فلما تقدم، ما هو فيما تقدم؟ من أن العرف يرى أنه أحدهما حجة وهو صاحب القرينة. وأما الثاني فلأن مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، يعني حملنا ذو القرين على القرينة على القرينة، يعني جمعنا عرفا، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما. ما هو المدلول النهائي لهما؟ العمل بالخاص أو العمل بالمقيد أو العمل بالدليل الحاكم. الحالة الثالثة إن شاء الله.